Second house now. موسوعه شوي بحثوري تحليلية شناختية تاريخ مدينة إسلامي بوهدتي ولحقيقتا هو باعث مرجع أو فلسفة إذن فلسفة أصلي الإسلام كنت توجه الاستنتاج وكان بدعي فلسفة بدون معنى وطبعا المعتزلة ولو وقت إلى الإطلاقين بدون معنى الإسلام يكي بمعنى أو موازين القوانين الإسلام كي بمعنى يريد لبعض الاستيارة وقت إذن فلسفة الإسلام منظور معنى أو موازين القوانين يعني أو تحليل لديك الإسلام في إيدولوجيس بمعنى برنامكي نعم أو تحليل بالرسية راجع بواقعية يهيرة في الإسلام راجع بواقعية وجود الإنسان تعريف الإنسان كيفية حركة الإنسان آلم بين الإنسان أو فلسفة المتحركة حياة بحث الإسلامية لتواتي والمحدود تسمى فلسفة اليونانية مدر هرشن بنفع فلسفة بمعنى محدودة كتواضي فلسفة فرق لبسن في حياتي فرق ولبو كنت روح فلسفة الإسلام بمعنى عامك هاتن أو فلسفة بمعنى خاص بمعنى أو ثلاثة علمية أو روح الجولة هاتنا أو أم جسم المستجد وليس الله عظمتي جدا وقت حيوان روحي في أدلية إليك الإنسان فلسفة بمعنى محدودة يعني أو ثلاثة علمية لو أو موازنة علمية تربو تجربة الإسلام ببني هو روحي لفلسفة الإسلام فلسفة بمعنى عامة أنواع كفتنا أو فلسفة بمعنى خاصة أم لبيوتو فراغوت كرياف أو قوربو عظمة كياتر وواقعاً هو الدريال أو فلسفة كلاسي كتلة عالم الإسلام حسن كومي تركيز يا بغني قرار جلسن الروح فلسفة الإسلام بعد فلسفة الإسلام لنا وكاتل والفلسفة اليونانا يفجار قوربو يفجار يا أخذ فلسفة بمعنى فلسفة بمعنى علم بمثال الموازين قوانين وأمسكر أما فلسفة بمعنى خاص فلسفة بمعنى زاني يدي معرفة للجوث مستوى واقعيتها في رهن يدي بو إنسان خاص حالي بيوله فيه أنا معنى عامل فيها هل سفر بمعنى أول أو هو إسلام نالي كنت إسلام بيقالب أو سواسي وابحث نافع بدوان عالي بسر بحثها تخصصي بحث نافع دي تفاوتي بشكل مجموعة ثلاثة جانس من ليلة أنا شكا دين لتك إنسانا سلطارية كيف خوية دارس من كلين فجع عن كلين فجع وجد كيان بوطا وجد بحيان في الويني وجد مياد يبلان براوة دارسا ولكن كار جانس من ليلة شيء فلسفي بمعنى خاص شي تلاسل الفلسفي توجيهي لجورج وضادة بحثي بكان يبقى دي معدودة قد بكان بسرناهم فكان بسرية بسرية مطلقة في ثلاثة مجموعي ثلاثة لدانس مندلل كلا جوار منطق الدين بيجانة في كيف الدروات أمومي وبسرية بكان أموم خلق ناقة كيف تتخصيصي بكان يبقى الدعفة لا أو فلسفة بمعنى عامة تؤدي بودين درسة إلين فلسفة دين فلسفة دين يعني يعني او توجيه يدك الدين حكي او سناح يدك الدين ايات الانسان راجع براز والحكي و او غير يدك الضبوني ام توجيه سناح تلوى اي دبا الانسان انا في الدين فلسفي وقت لما تسأله اذي سكيتا اذي فلسفي امساس وشو او فلسفي ما معنى عامة ومنزول او علم معجنانية اذي فلسفي امساس وشو يعني قائدته مبنائته جديدته بطرته اللفظ فلسفة المقام معناه عامته بعلميه نايمة وهي معناه كيف هكذا يخ مجموعة يجن تأبوة علمه وفي إذن فلسفة اليونان يا إذن فلسفة كلاسيك إسلامي بمعناه علم يجن وفي إذن فلسفة إسلام بو معنى عام وسعى إذن أو أولا فلسفة اليونانية فلسفة الكلاسيك الإسلامي أو دوانة بسرية دوانة أمور الملزمة بطار أمور الملزمة حركة حياة نارة الملزمة وحد كيف لو قد جلت والفلسفة دي لدوان دينا لدي يعني دوان كبيرين بسر أو تر تتار متخصصين دانت مدانا لدوان كان الزيادة يتعيد فقط لحالي ايه سبه ليب وان سبه ليب وان ولأمتر كمطلب دينا فلسفي دينا لدوان كان الزيادة كأموم بسر لإصفارعك وأوأزنا سني فردي عام لأتواني إصفارعك فجد أن أتمنى هل أو نبض فردي عام لأتواني إصفارعك لحالة أوانا ومحكول ثلاث بسر لثلاث دانس من الولاد أبي تسولي سر أسرى سفة أسرافي بسيطة بكار يتعد راحة وآسودة وجود لزحمة ثلاث أخوة فقط قول المجلس راحة طلب لها لحالة أزوان الدين وانية هلوى بكار أوانا أخوة سفر متخصص من دانس من لبسر المختلفة بكار كذا إسواني في كذا الجلواني في كذا كذا إسفا بس يان وكيف أنا جابوها تنك اللي فتني هذا بسرية مثلا أقصادا كأن هذا أمس تلك البسرية للإنسان ولو إنسان ولو إنسان أفرق ناسا معلومات يعني تعديلات يعني أكثر في الدنيا يعني فرقة ولين هذا يعني في كيفا دين بدوان إقصادات ثلاثة تتفني هذا بسرية مثل ما كتبتنا عبارات وتعبيرات فهي قابل ذلك او بكوت من نسوى ذكر لمغبرة مرزم للقرآن حاليون بسبب اختلاف وتفرق اسلاما فرخات ليش متمسكون في ليش ناخذ معرفة كيان راجع بحكيني ومستجد من الانبوت في انبوت ما شاكي ناخذ معرفة في السياسي سايكي في القرآن ناكم وقومي في متمسكين أردت هذا الإستاذ عن تقول سمعنا فرعان يقول معنى في الإجابين حكمتها أما فقط رواجه وإلا خورتك في البرنامج بس الحمانة لباتي في الأولوجي بس في الأولوجي السياسي سياسة إصلاح فرعان يتانى مهمة في الإجابين ولأمانة كانت أشياء تدريجية في الإجابين وقت الفرهن من اليكيب حالتی که تیاتر دیم ناگهانی ام فرهنگ نا بوری مزم بیدانه به سید مطلب حالی نانی لیلی سون که برنامه درس و وزه وزه کاره کدی اصلاح چه و حکمت من حالی که برو این اصلاح که کلاب آموزیس کتاب لباتی آموزیس ایدئولوژی آموزیس حکمت لباتی آموزیس سیاست سیاست دید ممانه آمون بسن نسیاست سیاست مطلب ولی کلمه فلسفه رایج لجوانا یا مثلا اسرائیلی مکتبی این مسلمان مکتبی رایج لجوانا لازمیه تو لقصه کدیو محاوره فورا حسی دیم یا لازمیه صحیح دیمی اصلا چون که قصه بو آواتی مردم حاوی دیم یا بدون اصلا بجوان مردم حاوی دیم ولیکن اگر جوان مردم این حلاقاتی اصلاحاتی دیم اصلا تجریزا رسی دیم مثلا كلمه مكتبين عادله لتشكاله تشاهدها وتستفيدها او اصلاح كان قران شاهد لا شهيد معناه في نفسه انه كلمه مكتبين وبقاله تشكيل ولكن قسم حالي سجن اما زمتان مجبور ما تزيد المكتبي لان في ستة خمسة شيء مجمع ككلمة أكثر سر رسا سر عظيم سر لما تزيد ما ناجح فأذارة للساهد الشهيد دوائي وحاليا يسر من ساهد وشئير شهيد وشئير لا أوحي في الله من المكتبي إذن يجب خمان الساهد إذن يجب خمان الشهيد وإلا يسر بكتبه كو شهيدي فورا رمي أثريت إذن يعني مجمع ولا أجد إذن يكمل كبير بس هاي في أكام ديلك بو اللي دوك لو دا أصلا كيف أصلا ندوري ضم دساتا أنا سكت اللي طول أن تأيخ في جبتها معنى الكلمة كان بو بيارين شهيد بو معنى خلينا معنا معنى الشهيد لحقيقة وجودية ويسبوة عدمي يعني كثير ضرب لغير الإسلام لحالة السهيد يعني كثير ثلاثة لغير الإسلام وجودية لحال حياتها فرجو تبع حياتها لباتي أو شهادية كلمة مكتبية في وقت أذانم فرهن من مرزمين تأديلات يتمرزم حسيان بو مبادلة معاني أمسا مجبور مثيلة لما بقرم تسكت كنظيم ريالته فهم مثيل ديني قلت وزيلة قلت بو جديد شاء لمحاولة رايز ايجي الحق فلسفية وامحا تكي هل بو جديد ايجي فلسفية ام حكم اسلامية لو خاص حالي وزيلة ولي اجلدي دي حكمتي شو ام كاتت وزاني اما حكمتي مصرين في صالة مبنين كبابة فوريكي انت حكمته وصلت لها حكيما برزو بمعنى اصلي خير على الزياد انت اجلي لي بسيار بوجه لي من مجبوري بسيط ستة هل لم ترهم لم قارب ترهم لي فأصلي كان مرزم اجلنو ترهم اصلي لك فأو تكلمات اصلي تجلي لك فأصلي اي شيء هزارة فالقم لي جلتا انسان فاو مساعد احسسا لقوم مساعد عمرتنا ان يجيزي وقاسنا او مخلوم يغرسا فلن هل ان ريتا انسان مطالعيك كم بحث لو جميناها او بحث لي يجيزي بارسي في الدخل بوحامة الباوطن عن اوحام هذا لو جميناها لو جميناها مخافض موقف بشارة أول بشارة أم وفقيتك أم وفقيتك فوق العالم ذات يعني حال لبروة دورتي الجمع كاتوا بيكم لم يجب أن تكرار دوارة مطالعة لو جمع تكرار لو جمع تكرار لو جمع تكرار حتى حياة تستطيعها أجل نقو لا بيت من عائلة الثانية حتى حياة تستطيعها لا تكاتي حال لبروة ورمتي جد من يكون الله من حياة تستطيعها بحيث الصلاحة تطوى روز بروز كمي جاهدية كلاوة في بحث البوت والجيه في مطلب لما طالب ناس واني لموازين ونعيار بحث الفلسفية خارجية ولي بو مكتب الفلسفية لا يمين خويمة نا بحث الفلسفية يعني بحث لروي موازين عن حقيقة وكإنسان قبولية أما بيهم بحث لا أساس تقول لي جزء لو تقول لي من تخيل حسنا أساس تقول لي قابل إثبات لي جزء حسنا بحث بحث كلمة مسائل وقت خليتي بحث لإثبات أخي أخي كنا بحث خليتي سادتين فرمول كيميائي سادتين مسألة رياضية وقت الخليج بحث لإثبات يقين معناه تحليل يا خير آخر إيش يعني يا خير أنا تجري ولا لا لا لا لا معناه تحليل وبيان لا لا أو فلسفة معنا هذا كنا يقين أو هي إيش هذا معلومة زميلي هو إنسان بفلسفة مفهومية نحن بمعنى خاصي ولي نبمعنى أو مكتبة إلا أو مكتبة آية أو مكتبة جسد تتلقى خمسة فالشاخرة تيدي جياب وتوقفي يعني في المكتبة الفلسفية كأنه بوضع ولي فالشفاء معناه عبارتها للمجموعين للموازين سأوك لديالي سأوك لديالي سأوك أن مكتبك قبولك سأوك أو مكتبك قبولك كم مجموعا مبنى تجديد تحليل فكر أختك من إنسان عبارة له مجموعة موازينة قلتي الآن تو خليتي إثبات يك مطلب فرف رسالة ابتدائية فيه كتو أسيس حد سوى وقت أكثيث الكلام وإثبات أن مطلب اللي فكومة فيه إذا مجموعة الموازين كخلصنا ذلك لا نشوفه درسنا كذلك قالوا ما نشوفه درسنا كذلك ممكن هيك مكتبه إلى مكتبه الفلسفية قبولنا في الدين ترسى وللمجموعة الموازين اللي ذهن تاهت مسلمة وأذان كميش أو موازين ما قبولة لأن ذهبنا مسلمة بكو مقدمنا موازين الثالثة اللي تأسس وإلى سنادي فلسفيا أول بحث فلسفيا أول غالبا فلسفي بمعنى فلان مكتب الفلسفي يعني جديد سنزل وحملة جديدة هي مجلسة أما حملة جديدة هو معنى دولين دين بحقيقة دولي غوشي جون دولي موازين جون دولي أصولي موازين كلي وعام إنه موازين أو المخاسية أو المخاسية أو المخاسية موازين كلي وعام أنا جيز بحث فلسفي وجد فلسفي مجموعة بحث الإنسان لجديد جزء موازين خاصة مربوطة بأو سرا مربوطة بأو سرا مربوطة بأو فرشا مربوطة بأو غوطلة بحثة موازين عامة مربوطة بإثبات أمك أو غوطلة هالينا صدقتي مربوطة بإثبات أمك أو سرا إيجاد حلال رسالة المعلا مربوطة بإثبات أمك أو سرا إيجاد نورك إثبات ما طالبك لحال موقعك هو لمحدودي صلانة علم خاصة مسائل ومطالب أو المخاصات تبتلي أو فلسفية ولحال وقت المسائل أو المخاصيشة حال أي مسائلتين قلت إثباتي شيء يا قلت الربي شيء أو أوضح فلسفية فإن كان الإنسان خليك فلسفة ردتاته فلسفي بحثنك يمكن مطلب غير جورة كثيرة لمحدودة الشرطة والإسلام عن المخاصة ولكن يجب ان يكون هناك مكتب فلسفي كمتنفذ اليوم محكميه الطواق عن زاده الله الاسلام هل الاسلام او فلسفه يجورك الزواج فلا اظن انك لا ولا او زاده جدال الاسلام اسلامك في زوان خلقه منطق خلقه حياته تكان على خلق او اكتب تخصصي تكليفاتي ومجلسي كما كان فقد لا يتمدلوا متخصصين الخاص أو أليني عليه إقتصاصا ولي لقالب عام فلسفة إقتصاصا لبلوة لقالب عام فلسفة داخلية فلسفة أعذر نكتة متوجهة من مخالفة للفلسفة فتقمنا أو إقتصاصا يخلق في السابق يخلق في السابق يخلق في السابق يخلق في السابق يخلق جان طرف مريض ہے نا موڈو ہے نو ڈاکٹر جی ایک دن کو وقت نہیں ہے ہاں وقت دے گا یخت لم انصر بائلا في دؤة لو انصر مثالية بطلان مادة اما ولي خليكي ثابت في اما أكبتنا وإستدالة كبتنا قلت فرقيني يا حامل قمتنا صنوبي مو من جلس كتابت في سأل صنوبة جول الثاني نفكي تبحثون استدالة أو بحثون أنا Thank you.